بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد. فتعلمون أيها الإخوة، وكما بين الله تعالى في كتابه العزيز وكما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يمت إلا وقد أكمل الله تعالى به الدين وأتم النعمة ورضي لنا الإسلام دينا. ولذلك نجد أن آخر خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، والتي كانت في الحقيقة خطبة مودع كما أدرك ذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع فيها وقواعد الإسلام وجملة من أحكامه وحكمه. وإن مما جاء في تلكم الخطبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار إلى سؤال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إنهم مسؤولون عنه عليه الصلاة والسلام، إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد إنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. ولذلك نجد أن رسول صلى الله عليه وسلم رفع السبابة، كان يرفعها إلى السماء وينكسها: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. ونحن كذلك جميعا نشهد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت إلا وقد أكمل الله تعالى به الدين وأتم النعمة ورضي لنا الإسلام دينا. وكان مما جاء في خطبته عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ولا شك أيضا بأن الإسلام إنما جاء بحفظ الضروريات، وهذه يعرفها الإخوة الذين درسوا مقاصد الشريعة الإسلامية، وهي كذلك مما يمر في أصول الفقه، وهي كذلك لا تخفى على الفقهاء أيضا، فإن هناك ضروريات خمس عني الإسلام بها وأثبتها قواعد أساسية، ويأتي في مقدمتها حفظ الأنفس. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى شرع القصاص في كتابه العزيز: ولكم في القصاص حياة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، هذا هو أولها. وكذلك أيضا حفظ العقول، ولذلك شرع حد الخمر وحفظ الأموال، ولذلك شرع حد السرقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، وحفظ الأنساب أيضا، ولذلك شرع حد الزنا والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وحد أيضا. وكذلك أيضا مما عني به الإسلام وهو خامس الضروريات الخمس أيضا حفظ الأعراض، ولذلك شرع حد القذف، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. هذه ضروريات أيها الإخوة خمس حافظ وحفظها الإسلام، لأنها من الأساسيات التي يقوم عليها المجتمع، ومن الأمور والمقاصد والأصول التي قامت عليها هذه الشريعة الإسلامية. أولا إقامة العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، مراعاة وأيضا مصالح الناس، فإن هذه الشريعة الإسلامية قامت على مراعاة مصالح الناس. كذلك أيضا قامت على التخفيف والتيسير، ولذلك نجد أن الله تعالى يقول: يريد الله يخفف عنكم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدنيا من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. ونحن في هذه الليلة إن شاء الله نبدأ بدرس جديد، هو ما يعرف بكتاب السهو أو باب السهو، وهذا في الحقيقة أيضا أو سجود السهو، وهذا نوع من التخفيف، لأن سجود السهو إنما شرع لأجل التخفيف، كلنا أيها الإخوة بشر، وكلنا ننسى وكلنا نخطئ، وخير الخطائين التوابون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد نسي، وبين عليه الصلاة والسلام ذلك بقوله: أيها الناس، إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وقد نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصر الرباعية وزاد الرباعية فقام إلى خامسة. وأيضا اشتبه عليه بعض الآيات وسأل عن أبي بن كعب، وكل ذلك إن شاء الله سنبينه تفصيلا فيما سيأتي إن شاء الله. إذن النسيان عرضة للإنسان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، ولذلك الله تعالى يقول أمره بأن يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن تمام عقيدة المؤمن بأن يعلم ويؤمن بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد من عبيد الله، ولكن الله سبحانه وتعالى فضله على سائر الناس بالرسالة، وفضله كذلك بأن جعله خاتم الأنبياء والمرسلين، وفضله على سائر الأنبياء، وأيضا أعطي خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبله، فإنه نصر بالرعب مسيرة شهر، وجعلت له الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت له الغنائم، وكذلك أيضا ولذلك قال: أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. هذه أمور أو بعض الأمور التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست مقصورة على الأمور الخمسة كما بينا أو أضفنا أشياء كثيرة عندما جاءت المناسبة. إذن من هنا إن شاء الله نبدأ بماذا؟ بسجود السهو. وهذا السجود إنما شرع إذا ما حصل خلل في الصلاة. أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدل على أنه بشر وأنه لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله، ما يدل على ذلك قوله تعالى في سورة الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. ولذلك لما اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان قال: لعل أحدكما يكون ألحن بحجته من الآخر، أي أقوى حجة وأقدر على البيان، فأقضي على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو فليدعها. إذن أيها الإخوة، لا نستغرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ينسى، ولكنه ينبه إلى ما يحتاج إلى تنبيه، فالله سبحانه وتعالى لا يقره على خطأ، وإذا نسي يذكر، إما من قبل الناس فيما يتعلق بالأمور التي يدركها الناس كما سيأتي في قصة ذي اليدين الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قصرت الصلاة أم نسيت؟ أو قصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تقصر ولم أنسى. ثم إنه سأل أصحابه وكان فيهم أبو بكر وعمر، قالوا: صدق ذو اليدين. نبدأ إن شاء الله في درس هذه الليلة، وسنتناوله إن شاء الله بشيء من التفصيل، وأيضا سجود السهو من المسائل التي تحتاج إلى أن ننتبه لها، لأنه يتكرر، قد يحصل بسبب الأقوال والأقوال متعددة، وقد يحصل بسبب الأفعال والأفعال قد تكون زيادة في الصلاة، وربما يكون نقصا، وربما يكون ذلك شكا، فعلينا أن نلحظ ذلك. ولم يكن المؤلف قد استقصى كل ما في باب سجود السهو، ولكنه ألم بأكثر مسائله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. قال رحمه الله: باب سجود السهو. قال: وإنما يشرع لجبر خلل في خلل الصلاة. يعني باب سجود السهو، يعني باب يشرع فيه سجود السهو، يعني السهو هو ما يحصل بسبب النسيان، لأن الإنسان قد يسهو في صلاته ينسى، وهذا يحصل مع الإنسان أيها الإخوة، ربما يحصل له شيء فينساه بعد فترة قصيرة جدا، لأن الإنسان يكون مشغول البال منصرفا فسرعان ما ينسى، وهذا كل إنسان يمر به، كما في الحديث نسي آدم فنسي ذريته. قال رحمه الله تعالى: وإنما يشرع لجبر خلل الصلاة. وإنما يشرع لجبر خلل، هذه نعمة، هذه المقدمة التي أشرت إليها أيها الإخوة، فإن الله سبحانه وتعالى قد بين لنا ما يقربنا إليه، الله سبحانه وتعالى قد فتح لنا أبوابا عديدة، وأيضا فرض سبحانه وتعالى فرائض ووضع كثيرا من السنن، وهذه كلها تقربنا إليه سبحانه وتعالى، وربما يحصل خلل في بعض أعمالنا فإن الله سبحانه وتعالى قد عوضنا بما يجبر ذلك النقص ويسده. فقد رأيتم في الحج ربما يخل الإنسان بماذا؟ بمحظور من محظورات الإحرام، فهناك ما يجبره، ربما يقصر الإنسان في واجب من واجبات الحج فهناك ما يجبره، كذلك أيضا ما يتعلق بالصلاة، فإن السهو إنما هو يجبر ما يحصل من نقص، لكن ليس سجود السهو على الإطلاق يجبر أي خلل في الصلاة، لا، لو أن الإنسان تكلم في الصلاة متعمدا تبطل صلاته ولا يجبر ذلك سجود السهو، لو أنه ترك ركعة أو ركنا من الأركان فإن سجود السهو لا يجبر ذلك، بل لا بد من أن يأتي به ثم بعد ذلك يسجد للسهو فيما يشرع له سجود السهو كما سيأتي. قال رحمه الله تعالى: وهو ثلاثة أقسام: زيادة ونقص وشك. هذا هو ملخص ما يتعلق بسجود السهو، إما أن تزيد ركعة أو ركوعا مثلا أو تكبيرة، أو ربما تقوم في موضع جلوس أو تجلس في موضع قيام، وهكذا هذه نسميها ماذا؟ زيادة. وربما يحصل نقصا، والزيادة قد يقوم الإنسان إلى خامسة في الصلاة، وأيضا قد يحصل نقص فربما يسلم في الرباعية من اثنتين أو من ثلاث، وفي المغرب من اثنتين، فهذا نسميه نقصا، وربما يشك الإنسان في صلاته. وكثيرا ما يحصل الشك للإنسان في الصلاة لأن الشيطان أيها الإخوة يتربص بالمسلم الدوائر، فهو يريده دائما أن يبقى في قلق، أن يبقى في شك، لأنه هو عاش في شقى فيريد أن يكون غيره كذلك. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ولذلك إذا أذن المؤذن ولا الشيطان وله ضراط، فإذا منتهى عاد، فإذا ثوب في الصلاة ولا كذلك. إذن هو يتردد على الإنسان ماذا يقول؟ ألم تذكر كذا؟ ألم تذكر كذا؟ أفعلت كذا؟ لم تفعل كذا؟ حتى يوقع الإنسان في الوسواس. ولذلك بين الرسول صلى الله عليه وسلم علاج ذلك بقوله: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، فإن كان صلاها خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلاها أربعا كان ترغيما للشيطان أو العكس. إذن ترغيما للشيطان سيأتي الكلام عنه، ما معنى ترغيما للشيطان؟ قال رحمه الله تعالى: والزيادة القسم الأول ضربان: زيادة أقوال تتنوع ثلاثة أنواع. تتنوع ثلاثة أنواع. أحدها أن يأتي بذكر مشروع في غير محله. أن يأتي بذكر مشروع في غير محله، هذا لا يفسد الصلاة، يعني لو أنك قرأت آية في الركوع أو في السجود، أو قلت في الركوع مثل رب اغفر لي، أو قلت سبحان ربي الأعلى، وقلت في السجود سبحان ربي العظيم، وضعت الذكر في غير موضعه، لكن هذا لا يفسد الصلاة، لكن هل يشرع له سجود السهو أو لا؟ هذا هو الذي سيشير إليه المؤلف. قال: كالقراءة في الركوع والسجود والجلوس والتشهد. كالقراءة في الركوع، يعني لو قرأت، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن القراءة في الركوع في السجود والسجود كما مر بنا، فإن الإنسان لا يقرأ في الركوع ولا في السجود. نعم. إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. والتشهد في القيام. وكذلك التشهد في القيام، وهذا قد يحصل لكثير من الناس، ينسى فهو قائم، بدلا يقرأ الفاتحة مثلا يقوم فيقرأ ماذا؟ التشهد. إذن هنا جاء بدعاء بذكر في غير موضعه، هذا لا يفسد الصلاة. هل يشرع له سجود السهو أو لا يشرع؟ هذا فيه خلاف، ولو كان متعمدا لا يفسد الصلاة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد الأول، لأن الصلاة على النبي تكون في التشهد الثاني، فلو أنه قدمها في التشهد الأول هذه لا تؤثر على الصلاة ونحوه، فهذا لا يبطل الصلاة بحال. يعني هو المؤلف ذكر أمثلة ولم يستقصي كل شيء، فهناك أشياء كثيرة قد تحصل من الإنسان غير هذه الأشياء التي ذكرها المؤلف، فهو ذكر القراءة في الركوع أو في السجود، أو حال القيام يتشهد، أو حال مثل الجلوس يقرأ آية ونحو ذلك، هذه لا تؤثر. أو كذلك يزيد مثلا بدل أن يقول آمين فيأتي بعبارة أخرى قريبة منها. نعم. قال رحمه الله تعالى: ونحوه فهذا لا يبطل الصلاة بحال، لأنه ذكر مشروع في الصلاة. يعني لا يبطل الصلاة بحال، يعني مطلقا بأي حال من الأحوال، حتى لو فعله متعمدا كما سأل الأخ. نعم. قال: لماذا لا يبطل الصلاة؟ لأن هذا ذكر مشروع أيها الإخوة في الصلاة، ولكنه نقل من مكانه الذي يقال فيه إلى مكان آخر، لكنه قيل داخل الصلاة فلا تأثير في ذلك. نعم، يكره للإنسان أن يفعل ذلك، وبخاصة إذا كان متعمدا، لكن لو كان غير متعمد فلا إثم عليه في ذلك، لكن هو لا يبطل الصلاة في أي حال من الأحوال. ولا يجب له سجود، لأن عمده غير مبطل. وهل يسن السجود لسهوه؟ فيه روايتان، إحداهما يسن لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، هذا الحديث عام، هل يدخل فيه أيضا أن تضع الذكر في غير موضعه؟ أو المراد إذا سهى أحدكم فليسجد سجدتين فيما يشرع له سجود السهو مما ذكره العلماء، ومما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سلم من الثالثة أو من الثانية في الرباعية أو قام إلى خامسة، فهل يقتصر على ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أو أنه أيضا لو وضعت ذكرا في غير موضعه وإن لم يكن له تأثير على صحة الصلاة تسجد له أو لا؟ نعم. قال: والثانية لا يسن، لأن عمده غير مبطل فأشبه العمل اليسير. يعني لو أنك حتى على قول من يقول يسن له السجود لو تركته لا يؤثر على صحة الصلاة، فلننتبه لهذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: والثاني أن يسلم في الصلاة قبل إتمامها، فإن كان عمدا بطلت صلاته. هذا هو الذي وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما في قصة ذي اليدين. وسجود السهو لو أردنا أن نقف عند كل حديث فيه لاحتاج منا إلى أوقات طويلة، لأنه ستمر بها حديث تحتاج إلى أن يوقف عندها، فيها كثير من الأحكام، فيها كثير من التوجيهات، فيها كثير من الأخلاق من التربية الإسلامية، لكننا نحاول دائما أن نوجز القول في ذلك، لأنه تكلم فيها. وإن كان سهوا وطال الفصل بطلت أيضا. وإن كان سهوا وطال الفصل أو كذلك انتقض وضوءه، يعني لو أن الإنسان مثلا سلم من نقص في الصلاة ثم بعد ذلك مضى وقت، فهذا الوقت لا يخلو من أمرين، إما أن يكون طويلا وإما أن يكون قصيرا، فإن كان قصيرا فإنه يرجع ويأتي بما قصر فيه، يعني يتم الصلاة ثم بعد ذلك يسلم ثم يسجد بعد ذلك ماذا؟ يعني يسجد سجود السهو، هل يتشهد مرة أخرى أو لا يتشهد؟ يعني يتشهد مرة ثانية بعد السلام، فيه كلام للعلماء يأتي الحديث عنه إن شاء الله. المهم هنا أنه لا يخلو الحال من واحد من أمرين، إما أن يطول الفصل أو لا، فإن طال الفصل ف فإن الصلاة تبطل أو انتقض وضوءه. وهذا ما نبه عليه المؤلف لأنه معروف، يعني لو انتقض الوضوء حتى ولو بعد الخروج من الصلاة بطلت الصلاة ويرجع ويستأنفها. أو كان الفصل طويلا، قد يسأل سائل فيقول كيف نستطيع أن نحد الفصل الطويل؟ هذا يرجع فيه إلى العادة، فترون أن العادة تدخل حتى في العبادات. مر بنا كثير من المسائل في كتاب الحيض وفي غيره اعتبار العادة والقاعدة المعروفة، العادة محكمة، فما اعتبره الناس الذين يعتد بأقوالهم لا الذين يتشددون ولا أولئك الذين يتساهلون في أمور الدين، أي أواسط الناس يعتبر قولهم في ذلك ما هي العادة، ما يراه الناس عادة في الإطالة يعتبر طويلا، وما يرونه قصيرا يكون قصيرا. نعم. قال وإن كان سهوا وطال الفصل بطلت أيضا لتعذر بناء الباقي عليها. وإن كان سهوا وطال الفصل بطلت أيضا لتعذر بناء الباقي عليها. وإن ذكر قريبا أتم صلاته، يعني إن ذكره قريبا أتم صلاته، لأنه سيأتي في حديث ذي اليدين، يعني هي عدة وحديث جاء بعدة روايات، وحديث عبد الله بن مسعود بن عمر وأبي هريرة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اثنتين، فلما سلم في بعض الروايات أنه انصرف واتجه إلى الناس فسكت الناس، وكان في القوم أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهما، وسنتكلم عن هذه الجزئية عندما يأتي الحديث. ولكن قام ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال ما قصرت وما نسيت، ثم اتجه يسأل القوم أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم. وسيأتي الكلام أيضا من هو ذو اليدين وهل هو ذي الشمالين أو غيره، واختلاف العلماء في ذلك. فقالوا صدق ذو اليدين، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتم الصلاة، ثم بعد ذلك سلم، ثم سجد للسهو، ثم بعد ذلك اختلف العلماء. جاء في بعض الأحاديث أنه تشهد مرة أخرى وسلم، وفي بعضها أنه سلم بعد سجود السهو، وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، لكن الاختلاف مهما قال العلماء لا يفسد الصلاة، حتى من اشترط التشهد لا يرى أن الصلاة تفسد. قال وإن ذكر قريبا أتم صلاته وسجد بعد السلام، فإن كان قد قام فعليه أن يجلس لينهض عن جلوس. لماذا إن كان قد قام؟ لأن الأصل فيه أن يكون جالس، وهو أيضا في ركن من أركان الصلاة، فهو لما قام لم يقم لأجل الصلاة، إنما قام على أساس أن الصلاة قد انتهت، فينبغي أن يرجع فيجلس في المكان الذي كان فيه، ثم يقوم بعد ذلك وينهض مثلا للركعة الثالثة. هذا هو مراد المؤلف، لأن قيامه الذي حصل هو قيام انصراف، ولذلك سيأتي في الحديث حديث ذي اليدين فخرج سرعان الرجال، أي الذين يخرجون مسرعين خرجوا، فبدأ الناس يتفرقون. في بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الحجرة، يعني حجرة عائشة، وأنه جاءه لحق به ذو اليدين فذكره لذلك، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، وأنه شبك بين اليدين، وأنه توكع على خشبة، وفي بعض الروايات على جذع، والجذع المراد به هنا الخشبة أيضا، وأنه كان مغضبا. كل ذلك سيأتي في حديث ذي اليدين، وسنتكلم عنه بإيجاز إن شاء الله. قال فإن كان قد قام فعليه أن يجلس لينهض عن جلوس، لأن القيام واجب للصلاة، ولم يأتي به قاصدا لها، والأصل فيه ما روى أبو هريرة رضي الله عنه. هذا هو حديث اليدين الذي سيورده المؤلف الآن. نعم. قال والأصل فيه ما روى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يعني من طريق رواه محمد بن سيرين التابع الجليل المعروف عن أبي هريرة الصحابي رضي الله تعالى عنه. نعم. قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إحدى صلاتي العشاء العشي، فصلى ركعتين ثم سلم. إحدى صلاتي العشي، ما المراد بالعشي؟ قال أهل اللغة العشي هو ما بين الزوال إلى غروب الشمس. وما هي الصلاة التي تكون في ذاك الوقت؟ هما صلاتان الظهر والعصر. ولذلك جاء تسميتها في بعض الروايات بصلاة العصر، وفي بعضها بصلاة الظهر، وربما تكررت القضية. إذن صلاة العشي أي إما الظهر أو ماذا؟ ولكن لماذا كان هذا الشك؟ لماذا الراوي لم يقل صلاة الظهر أو صلاة العصر؟ يقول ابن سيرين راوي الحديث بأن أبا هريرة أخبرهم ولكن ابن سيرين هو نسي. ومن هنا يتبين لنا أيها الإخوة كيف كان العلماء يعنون بنقل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لو تردد في أمر من الأمور فإنه يحكي ذلك التردد، وإن وقع في شك بين موضع الشك. والشك إنما هو من راوي الحديث ابن سيرين التابعي لا من أبي هريرة، فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه قد بين لهم ما هي تلك الصلاة التي سهى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أيها الإخوة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فما بالكم بأولئك الأقوام الذين انحرفوا عن الطريق السوي، الذين وضعوا أحاديث ليقرروا بها مذاهبهم الباطلة. ولذلك شنع عليهم العلماء، فهناك من الفرق التي حاربت المسلمين وناوأتهم وأوجدت شرخا شرخا في جسم الأمة الإسلامية، ظل ينزف جروحا على مر العصور لا تزال أثارها باقية تخرج بين حين وحين، إنما هي بسبب أولئك الأقوام الذين خرجوا عن الطريق السوي، كتلك الفرق الضالة التي خالفت هدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك وقعوا في ماذا؟ في تلك الضلالة، بل إن منهم من أنكر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحوارهم مع الخليفة عمر بن عبد العزيز معروف، عندما جرى بينه وبينهم نقاش فكانوا ينكرون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتج عليهم، وهي قضايا طويلة لا نستطيع أن نعرض لكل شيء، لكن الإنسان عندما ينظر في تاريخ الأمة الإسلامية يراه تاريخا ناصعا مضيا، ولكنه مع ذلك مرت به فترات وهفوات من أولئك الأقوام الذين حاولوا أن يسودوا تلك الصحيفة، حاولوا أن يؤثروا على تاريخ الأمة الإسلامية، إما بسبب تشددهم أو لتقرير مذهبهم الباطل كما هو معروف، ولكن الله سبحانه وتعالى أذلهم وضعفت شوكتهم وعاد المسلمون إلى قوتهم. والكلام في أمرهم حقيقة إنما هي جروح تثعب دما عندما يتذكرها المسلم. قال: والأصل فيه ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إحدى صلاتي العشي فصلى ركعتين، يعني إما الظهر أو العصر. جاء في بعض الروايات في غير هذا تسميتها بالعصر وفي بعضها الظهر. قال: فصلى ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد. إلى خشبة، هذا في لفظ البخاري وفي بعض الألفاظ عند مسلم، وأظن أيضا عند البخاري إلى جذع، والمراد واحد، الجذع من النخلة، وكذلك أيضا يطلق عليه خشبة، وإن كانوا الآن ربما أصبحوا يفرقون بينهما، لكن هو في النهاية هو نوع من الخشب أو نوع من الجذوع. والرسول صلى الله عليه وسلم ظل محتارا، غضب لماذا؟ هو ما غضب لأمر من أمور الدنيا، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان متأثرا بما وقع، متألما لذلك. ولذلك عليه الصلاة والسلام عندما تبينت له الحقيقة عاد فأتم الصلاة. قال: فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فوضع يده عليها كأنه غضبان. كأنه غضبان، وفي بعض الروايات دون التشبيه ذكر وكان عليه الصلاة والسلام غضبانا. لماذا كان غضبان؟ لأن هذا أمر يتعلق بأمر الصلاة، وأنتم تعلمون أيها الإخوة بأهمية الصلاة، وأنها الركن الثاني بعد الشهادتين، وهي التي كانت تريح قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد به الخطب. إذا جاء ما يؤلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفزع ويسارع إليها، وهذا ينبغي كذلك أن يفعله كل مسلم: أرحنا يا بلال بالأذى. قال: فوضع يده عليها كأنه غضبان وشبك بين أصابعه ووضع يده اليمنى على ظهر كفيه. تعرفون التشبيك هكذا يعني؟ نعم. قال: وشبك بين أصابعه ووضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى وخرجت يعني هكذا. وخرجت السرعان من أبواب المسجد. خرجت السرعان يعني القوم المسرعون الذين يبادرون إلى الخروج. يعني هذا أنه مضى شيء من الوقت. نعم. فقالوا: قصرت الصلاة. وللقوم نعم. قصرت، وفي رواية قصرت الصلاة، كل ذلك نعم. نعم. فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فهاباه أن يكلماه. أبو بكر وعمر تعرفونهما، وهما اللذان قال فيهما الرسول صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وكذلك أيضا يأتي بعدهما عثمان رضي الله تعالى عنه. وأنتم تعلمون بأن هناك ألسنة تطاولت على هؤلاء الصحابة، فيا حسرة وندامة من قال فيهم غير الحق. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من مات وهو عنهم راض: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. انظروا أيها الإخوة إلى أدبهما واحترامهما أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هابا أن يتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن يزل لسان أحدهما، أو أن يقول ما ليس بحق، أو أنه ربما يؤلم ما يصدر منهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا لما لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الهيبة والمكانة والرفعة عند أصحابه وفي مقدمة أولئك الصحب أبو بكر وعمر. هاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتكلم، وهذا هو شأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. وذكرت لكم مرارا بأن الصحابة يرغب أحدهم أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالا، فيخاف يهاب أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن يكدر صفو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال. فإذا جاء أعرابي فرح به الصحابة فأوعزوا إليه أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في قصة ذلك الأعرابي الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس يوم الجمعة: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا. قال رضي الله عنه: وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما، فهاباه أن يكلماه. وفي القوم رجل في يديه طول. وفي القوم رجل في يديه طول يقال وفي له القوم يعني في الصحابة في النفر الذين صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل في يديه طول. في بعض الروايات فقام ذو اليدين، وفي بعض الروايات بسيط اليدين، وفي بعض الروايات تسميته الخرباق، يعني نص على اسمه. إذن ما معنى ذو اليدين؟ في يديه طول، بسيط اليدين. أولا بسيط أيها الإخوة ليس معنى البسيط الذي نعرفه، بسيط فعيل بمعنى مفعول، يعني بمعنى مبسوط، يعني يداه مبسوطتان طويلتان. لأن بسيط في لغة العرب تأتي بمعنى فعيل وبمعنى مفعول، مثل جريح وقتيل، يعني مجروح ومقتول. كذلك أيضا بسيط بمعنى مبسوط. ولذلك أيضا الغزالي سمى كتابه الوسيط، أكبر كتبه سماه البسيط. ما معنى بسيط؟ أي المبسوط وليس السهل. هناك كتبه الثلاثة: الوجيز، ثم الوسيط، ثم البسيط، وهو كتاب مبسوط تكلم عنه وتناول أكثر المسائل. فبسيط بمعنى مبسوط. إذا بسيط اليدين المراد به مبسوط اليدين، ذو اليدين المراد به طويل اليدين، وكلها تدور حول شيء واحد، بأن ذلك الرجل لقب بذي اليدين لوجود طول في يديه. لكن العلماء أيضا حصل نزاع في جماهير العلماء يقولون هو الخرباق. ولذلك لما اختلف العلماء في قضية ماذا ما جاء في هذا الحديث، وادعى بعضهم بأن حديث أبي هريرة إنما هو منسوخ بماذا بحديث عبد الله بن مسعود، رد جمهور العلماء وقالوا إن أبا هريرة لم يسلم إلا في السنة السابعة يوم فتح خيبر، وأن أيضا هذا الرجل ذو اليدين حضر تلك الصلاة وأبو هريرة موجود، وأن حديث عبد الله بن مسعود إنما كان بمكة، فكيف ينسخ حديث متأخر حديثا متقدم، حديث في السنة السابعة من الهجرة ينسخ حديثا كان قد صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة؟ إذن قالوا هذا أمر بعيد. منهم من قال إن المراد بذي اليدين ذي الشمالين، قالوا وأنه قتل يوم بدر، وقد رد العلماء ذلك وبينوا أن ذي الشمالين غير ماذا ذي اليدين، وذاك نعم قتل يوم بدر، أما هذا فإنه بقي فترة، وهو الذي ذكر تلك القصة، وقد شهدها أبو بكر أو وقد شهدها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. إذن ذو اليدين هو الذي قام وتكلم، ويعرف بالخرباق، وسمي ذي اليدين لطول في يديه، وهذا لقب عرف واشتهر به بعد ذلك، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم تثبت. وسيأتي الكلام، لو أن الإمام سهى في صلاته فنبهه شخص واحد، هل يرجع لذلك الشخص أو لا بد أيضا من أن يكون معه غيره؟ هذه مسألة تكلم فيها العلماء، وتكلموا عن الفاسق إذا نبه لا يعتد بقوله، وتنبهوا عن الفساق وتكلموا عن الفساق عموما، وتكلموا أيضا إذا كان الإمام متيقنا من أنه لم يسهو فهل يرجع إلى قول واحد أو اثنين؟ هذه كلها مسائل تكلم عنها العلماء، هل تناولها المؤلف أو لا سنتبين ذلك إن شاء الله، فلم يذكرها، فإن لم يذكرها ذكرناها. قال رحمه الله تعالى: قال رضي الله عنه: وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال له يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: لم أنس ولم تقصر. ليس مراد الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله لم أنس أنه ينفي النسيان عن نفسه، لا، ولكنه يريد بهذا أنه لم ينس في هذه الصلاة. ثم تكلم العلماء عن هذه القضية، هل يمكن أن الرسول إذا نسي ونبه الناس يرجع؟ قلنا نعم كهذه، أو أنه يتذكر فيذكر، هذه فيها كلام كثير للعلماء أيضا. وأحسن من تكلم أيها الإخوة لمن أراد أن يرجع، أحسن من تكلم وأطال نفسه في الكلام عن حديث ذي اليدين، وفصل القول فيه، وبين فيه من أحكام ومن حكم، وإن لم أرجع إليه قريبا، هو كتاب التمهيد لابن عبد البر، فإنه قد بسط القول في كتابه هناك، وتناول المسائل المتعلقة بالحديث، واستنبط منه جملة كثيرة من الأحكام، وكثير من العلماء الذين جاءوا من بعده كانوا عيالا عليه، أي أنهم استفادوا من كلام ابن عبد البر كالنووي وغيره. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد بذلك أنه ما نسي في ذلك الموقف، ولكنه مع ذلك سأل أصحابه: أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم، وفيهم أبو بكر وعمر. وسيأتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال في حديث ابن مسعود: أيها الناس إنما أنا بشر، كما قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، إنما أنا بشر مثلكم أنسى فإذا نسيت فذكروني. يعني قال صلى الله عليه وآله وسلم: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. قال: فتقدم فصلى ما ترك من صلاته. وفي بعض الروايات: صدق ذو اليدين، قالوا: صدق ذو اليدين. فقال: فتقدم فصلى ما ترك من صلاته، ثم سلم، ثم كبر، فسجد مثل سجوده أو أطول. في بعض الروايات الأحاديث أنه صلى ركعتين لأنه سلم من اثنتين، وفي بعضها أتى بالرابعة لأنه كان صلى ثلاثا. هذه كلها أحاديث أورد مسلم جملة منها جاءت من عشرة طرق، ووافقه البخاري في بعضها، وهي كذلك موجودة في السنن وفي مسند أحمد. قال: فتقدم فصلى ما ترك من صلاته، ثم سلم، ثم كبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر. متفق عليه. يعني سجود السهو إنما هو سجدتان كما هو معروف تعرفونه، هذا يتكرر، يعني لا يحتاج أن ننبه الأشياء البسيطة. ولكن هنا لم يرد في الحديث أنه تشهد بعد السلام، جاء في بعض الأحاديث ثم تشهد وسلم، يعني تشهد قبل السلام ثم سجد سجدتي السهو ثم تشهد مرة أخرى ثم سلم أيضا من الصلاة. قال رحمه الله تعالى: وإن انتقض وضوءه أو دخل في صلاة أخرى أو تكلم في غير شأن الصلاة كقوله اسقني ماء فسدت صلاته. نعود إليها مرة. وإن تكلم في... إذن هنا إن انتقض وضوءه، يعني لو قدر أن الإنسان صلى ثم بعد وقت قليل جدا لم يمض طويل زمن انتقض وضوءه، انتهى الأمر، عليه أن يستأنف الصلاة من جديد، فلا يكون معنا هنا، يعود ويأتي بالصلاة إن كانت رباعية أو غيرها. الثاني أيضا يعني غير هذه إذا انتقى وضوء أو دخل في صلاة أخرى، وهذه أيضا لم يفصلها المؤلف. ماذا قال؟ قال عبد الكريم. نعم، قال: وإن انتقض وضوءه أو دخل في صلاة أخرى أو تكلم في أو دخل في صلاة أخرى، لم يبين المؤلف هنا فيحتاج الأمر إلى بيان. أو دخل في صلاة أخرى، مفهوم كلامي أنه لو دخل في صلاة أخرى معنى هذا أنه انتهى الأمر كانتقاض الوضوء، وليس الأمر كذلك. إن دخل في صلاة أخرى ولم يطل الفصل فإنه يعود إلى صلاته الأولى فيتمها، فإنه يرجع إلى صلاة الأولى فيتمها ثم يأتي بعد ذلك للصلاة الثانية. إذن لو قدر أنه دخل في صلاة أخرى ولم يطل الفصل ولم ينتقض وضوءه فإنه ينصرف من تلك الصلاة ويعود إلى الصلاة التي لم يتمها فيتمها ثم يسجد سجود السهو. أما لو دخل في صلاة أخرى وطال الفصل فيكون كمن انتقض وضوءه، فانتبهوا لذلك. نعم، بسلام أو بدون سلام هذه مسألة أخرى، بعض العلماء قال ينصرف بسلام وبعضهم قال بغير سلام. نعم، قال: أو تكلم في غير شأن الصلاة. أو تكلم في غير شأن الصلاة، وسيأتي بأن العلماء قسموا الكلام إلى شيئين: ما يمثل حرفين فأكثر، يعني ما يتكون منه حرفان وأكثر، ولكن تجدون بأن أحرف اللغة العربية هي في الأصل إنما هي ثلاثة حروف، ولكن يحذف حرف، فمثلا أب أصله أبو، وأخ أخو، ويد يدي، وهكذا تجد. وتقول قم أصلها قوم لأنه من قام يقوم، ولكن يحذف لعلل صرفية. فلو مثلا قال أب أو أخ أو يد أو دم أو عم أو قم أو كل أو خذ ونحو ذلك، قالوا فهذا كلام تكون من حرفين فيعتبر هذا الكلام، ثم ينظرون بعد ذلك ما نوع هذا الكلام، هل تعمد ما تعمد، مسائل أخرى. قال: أو تكلم في غير شأن الصلاة كقوله اسقني ماء فسدت صلاته. إذا تفسد صلاته أيها الإخوة إذا انتقض وضوءه قولا واحدا، أو دخل في صلاة أخرى وطال الفصل أو كان قد انتقض وضوءه. أما إذا لم يطل الفصل وكان على طهارة فإنه يعود إلى تلك الصلاة التي سهى فيها فيتمها ويسجد للسهو، هذه أيضا من المسائل التي نعم. أو تكلم في الصلاة، تكلم في شيء من ما له علاقة بالصلاة ليخرج بذلك كلام ذو اليدين ورد الصحابة، ومع ذلك المسألة فيها خلاف بين العلماء. نعم، قال: وإن تكلم مثل كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذي اليدين ففيه ثلاث روايات، إحداهن لا تفسد، لأن وهذا قول لبعض العلماء أيضا. لماذا لا تفسد؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم، وتكلم ذو اليدين، وتكلم أبو بكر وعمر. نعم، قال: إحداهن لا تفسد لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما وذو اليدين رضي الله عنهم تكلموا ثم أتموا صلاتهم. والثانية لا تفسد لا تفسد صلاة الإمام لأن له أسوة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني الرواية الثانية لا تفسد صلاة الإمام بمثل هذا الكلام. لماذا؟ اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأننا نتلقى التشريع عن طريقه، والرسول قد تكلم وتكلم ذو اليدين، ولو وبعضهم يقول كالإمام إذا تكلم أما غيره فلا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم أيضا يقول لذي اليدين بأن صلاتك بطلت، ولا لأبي بكر وعمر. بعضهم قال لا، كانوا يجهلون الحكم لأنهم يظنون أن الصلاة قد قصرت، أما إذا تكلم الإنسان وهو يعلم بأن الصلاة لم تقصر ولكنه تكلم وهو متيقن بأن الصلاة قد هنا قد يعني سهى الإمام فيها تبطل صلاته، وبعض العلماء قال لا. قال والثانية لا تفسد صلاة الإمام لأن له أسوة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتفسد صلاة المأموم. صلاة لماذا فرقوا؟ قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما إذا سأل تجب إجابته، يعني لما سأل قال أصدق ذو اليدين لا بد، فكانت إجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة، فهم ردوا جوابا لرسول الله. هذا تعليل الذين يقولون بأن الصلاة تفسد في ماذا؟ بالنسبة لغير الإمام، لأنهم قالوا تكلم أبو بكر وذو اليدين لا يؤثر، لأن هذا كان جوابا لسؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة فيها خلاف كثير، ولكن ظاهر الحديث أن الصلاة لا تبطل. نعم. قال وتفسد صلاة المأموم لأنه لم يمكنه التأسي بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما لأنهما تكلما مجيبين للنبي صلى الله عليه وسلم. ذكره المؤلف. نعم. لأنهما تكلما مجيبين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وإجابته واجبة، ولا بذي اليدين لأنه تكلم سائلا عن قصر الصلاة في زمن يمكن ذلك فيه. ما معنى في زمن يمكن ذلك فيه؟ يعني يمكن أن يكون نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقصر الصلاة، لأنه في الأصل أيها الإخوة كانت الصلاة ركعتان، فأقر الصلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. إذن كما جاء في الحديث الصحيح بأن الصلاة شرعت ركعتين ركعتين، فزيد في صلاة الحضر، فأقر الصلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، وهذا حجة للذين يفضلون أيضا قصر الصلاة في السفر على من يرى إتمامها، والأدلة كثيرة في تفضيل قصر الصلاة. نعم. قال ولا بذي اليدين رضي الله عنه لأنه تكلم سائلا عن قصر الصلاة في زمن يمكن ذلك فيه. ما هو الزمن؟ هو زمن رسول الله، وذاك الزمن هو زمن تشريع الأحكام، فتعلمون كم من الأحكام قد نسخت، وكم من الأحكام قد قيدت، وكم من عام قد خصص. إذن زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم تشرع فيه الأحكام، وكذلك تخصص، وكذلك يقيد مطلقها. إذن الزمن ذلك وارد، أما بعد زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن يشرع شيء من الأحكام. قال فعذر بخلاف غيره، واختارها الخرقي رحمه الله. والثالثة تفسد صلاتهم لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، اختارها أبو بكر رحمه الله. الذي آخر الحديث كما سيأتي في حديث معاوية بن الحكم السلمي عندما عطس رجل من القوم فقال يرحمك الله، فبعد ذلك الصحابة أشاروا إليه ثم ضربوا بأيديهم على أفخاذهم يصمتون، يقول لكنني صمت ثم إن رسول الله جاء به، وفي آخر الحديث إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وسنرى في ذلك الحديث كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه معاوية بن الحكم بحكمة ولين ورحمة، وكيف كان رد معاوية بن الحكم السلمي، وسنقف عند ذلك إن شاء الله. نعم. قال اختارها أبو بكر رحمه الله والأول أولى، وأنا مع المؤلف والأول أولى، لأن هذا أطلق، ولو كان الأمر خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم لبينه، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم وسأل القوم وذو اليدين ولم ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقل ذلك بأن هذا أمر خاص به يدل على عمومه. قال رحمه الله تعالى النوع الثالث أن يتكلم في صلب الصلاة، فإن كان عمدا أبطل الصلاة إجماعا. يعني في داخل الصلاة، في صلب الصلاة، يعني في نفس الصلاة. نعم. قال أن يتكلم في صلب الصلاة فإن كان عمدا أبطل الصلاة إجماعا لما رويناه. ما في شك أنه لما يتكلم إنسان في صلب الصلاة وهذا الكلام لا علاقة له في الصلاة فإنه يفسدها. نعم، إن في الصلاة لشغلا. قال ولما روى زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه إلى جنبه في بعض الروايات، يعني كانوا يتكلمون في الصلاة، يعني في أول الأمر لما شرعت الصلاة كانوا يتكلمون فيها، وكان يسلم بعضهم على بعض فيرد السلام، إلى أن قال حتى نزل قول الله تعالى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، حينئذ انتهوا. وأيضا حديث عبد الله بن مسعود الذي ربما سيأتي بأنهم كانوا يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرد عليهم السلام، قال فلما رجعنا من النجاش سلمنا عليك فلم ترد علينا السلام، فقال إن في الصلاة لشغلا، ينبغي أن ينشغل الإنسان بها بطاعة الله والتقرب إليه ويبتعد عما يشغله عنها، ومما يشغله عنها أن يتكلم ببعض الأمور حتى وإن كان فيها خير مما هو خارج الصلاة. قال ولما روى زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه حتى نزلت قوله تعالى وقوموا لله قانتين. ما معنى القنوت؟ القنوت له عدة معاني ومر بنا، والمراد هنا هو السكوت، يعني قوموا لله قانتين أي ساكتين صامتين. قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، متفق عليه. شوف ما قال فأمرنا بالسكوت، قال ونهينا عن الكلام. نعم. قال وإن تكلم ناسيا أو جاهلا بتحريمه ففيه روايتان، إحداهما يبطلها لما روينا ولأنه من غير جنس الصلاة فأشبه العمل الكثير. يعني إذا تكلم الإنسان ناسيا أو جاهلا هل تبطل صلاته؟ يعني يأتي إنسان من البادية ما يعرف الحكم فيصف مع الناس فيصلي فيتكلم يظن أن ذلك جائز، هل نعذره بجهله أو لا؟ أو كذلك نسي إنسان وهو متعلم ولكنه نسي فتكلم، فهل تبطل الصلاة؟ هذا هو مراد المؤلف. من العلماء من قال تبطل الصلاة فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، ومنهم من قال لا تبطل صلاته لأن معاوية ابن الحكم السلمي تكلم بمعنى أنه شمت العاطس وقال لما رأى الصحابة يشيرون إليه ويستغربون ويضربون بأيديهم على أفخاذهم وشكنكم وثكلى أمي ما الذي جعلكم تفعلوا، لأنه كان يعرف أن الكلام جائزا فالرسول لم يأمره بإعادة الصلاة، هذا هو مراد المؤلف. قال والثانية لا يفسدها لما روى معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال بين أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقال في اللغة بين وبينما، كل هذا يعني وارد. نعم. قال بين أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ عطس رجل من القوم. وتعلمون بأن من حقوق المسلم على المسلم بأنه إذا عطس يشمته، لكن ليس هذا في الصلاة، وهذا شمته في الصلاة. نعم. قال إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، لأنه يريد أن يرد ذلك وهذا حق من حقوق المسلم وهو لا يدري عن الأمر. نعم. فرماني القوم بأبصارهم، يعني وجهوا أنظارهم إليه ينظرون إليه بحدة واستغراب كأنهم ينهرونه، يعني فيها استغراب كيف يتكلم. نعم. قال فقلت واثكل أمياه، يعني استار، معنى هذا أنه وقع في خطأ في مصيبة، لأنه ما دام الكل ينظرون إليه بأبصارهم معنى هذا هو أنهم ينكرون فعله، ولذلك قال واثكل أمياه، الثكل هو الفقد. نعم. ولا يقصد معناه كقول الرسول ثكلتك أمك بمعنى فقدتك، والعرب تقول يعني للإنسان ثكلتك أمك يعني جرت عليها عادة العرب، وليس القصد، ليس المراد هو المعنى بأن تفقد، لا. قال فقلت واثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي، فجعل أمياه ولا أمياه بالكسر ولا يبدو لي بها بالكسر بالكسر. قال واثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. يعني يقولون اسكت ما يستطيعون يتكلمون, آخر شيء صاروا يضربون يصمتونني, يقول لكنني صمت. نعم. قال فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم لكي أسكت. فلما صلى رسول الله, في بعض الرواية يصمتونني لكنني صمت, يعني يريدون مني أن أصمت لأنه أطال, يقول لكنني صمت. فالشاهد انظروا إلى موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كيف عامله. هل لو كان أحد يعامل ذلك الرجل تلك المعاملة, ورجل يتكلم في الصلاة يرميه القوم بأبصارهم وهو يقول واثك لأمي, ويقول أيضا وما شأنكم, وبعد ذلك يصمتون ويضربون ثم يصمت في النهاية, ثم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم, فانظروا ماذا قال. نعم. قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبأبي وهو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. وهو قد صدق بقوله بأبي وأمي, لأن واجب كل مسلم أن يقدم طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي ولا أمه وعلى جميع الناس حتى وعلى نفسه. ولذلك لما قال له عمر إنه يحبه أحب إليه من كل الناس إلا من نفسه, قال لا يا عمر, قال ومن نفسي, قال الآن يا عمر. إذن انظروا هذا يقول بأبي وأمي, أفديه بي وأمي. نعم. أعيد العبارة ولا أعيد؟ قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما. ونحن كذلك, هل فيه معلم أحسن منه؟ الله تعالى يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وكان عليه الصلاة والسلام أرأف بأمته من الأم الحنون على طفلها الرضيع الذي فطمت. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم, يريد لأمته الخير, يريد أن يأخذ بأيديهم إلى ماذا؟ إلى الجنة. ولذلك عندما يقف عليه الصلاة والسلام على الحوض فيقال أصحابي أصحابي, فيقال له إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يريد النجاة لأمته. ولذلك لما كان يحاور ماذا عمه بطلب, يا عم قل كلمة أحاج لك به عند الله, لكن كما قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فانظروا إلى تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم, لم يكن فظا ولم يكن غليظا, بل كان رحيما بأمته رؤوفا بهم. ولذلك كان كما قالت عائشة كان خلقه القرآن وتعلمون. فهل هناك شيء أعظم من القرآن؟ هو متخلق بأدب القرآن, بأخلاق القرآن, بمنهج القرآن. ولذلك كان هو قدوتنا كما قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإن أولئك الذين يطلبون القدوة في غير رسول الله وبعده يطلبونها في غير أصحاب رسول الله, وأين أولئك الأقوام الذين تمتد ألسنتهم وتتطاول إلى ذم وسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, سيقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى وسيحاسبهم حسابا يسيرا عسيرا على ذلك. نعم. قال رضي الله عنه وأرضاه فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. نعم, ما مر قبله ولا بعده من هو أحسن منه. فكم من المواقف مرت به عليه الصلاة والسلام يغضب أكابر الصحابة لها, عمر يقول فيقول دعني أقتل ذلك المنافر, فيقول لعله يصلي, وهو يعلم عليه الصلاة والسلام بأنه سيكون من ضئضئته أقوام يقاتلون المسلمين يكفرون المؤمنين يستحلون دماءهم وأموالهم, ومع ذلك صبر. لماذا؟ لئلا يقال بأن محمدا يقتل أصحابه. ويأتيه ذلك الشاب يطلب الزنا ورأيتم كيف عالجه. وهكذا قضايا كثيرة من رسول الله ما رأى قبله ولا بعده من هو أحسن تعليما منه ولا مثله. هذا هو الواقع وهذا هو الحق, والله تعالى عندما اختاره لأنه أهل لذلك. قال رضي الله عنه وأرضاه: فوالله ما كهرني ولا ضربني. ما معنى ما كهرني؟ ما نهرني. لو أن أحدنا رأى شخصا بال في مسجد وهو جاهل، هل ينتظر عليه؟ يمكن يسبه ربما. أين العاقل من اللي يمسك بيده أو كذا؟ يقول: ما كهرني ما نهرني، يعني ما رفع صوته علي ولا ضربني، لم يعرف عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يضرب، ولا شتمه، لأنه ليس عليه الصلاة والسلام سبابا ولا لعانا، بل هو الذي ينهى عن ذلك. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فأنس يعمل وهو صغير، الصغير أهل لأن يضرب، لأن يؤدب، لأن يوجه. بدأ مع رسول الله وعمره 10 سنوات، فبين بأنه ما قال له رسول الله لشيء فعله لما فعلته، ولا لأمر لم يفعله لما لم تفعله، وما ضربه ولا شتمه. هذا هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يكون قدوة لكل مؤمن، لكل مربي، لكل مدرس، لكل موجه، لكل داعية، لكل مسلم ومسلمة داخل البيت وخارج في أي مقام. نعم. قال رضي الله عنه وأرضاه: فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. ثم قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. نعم، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. يعني الرسول ضرب أمثلة، وإلا هناك السجود أيضا، هناك تكبير، إنما هي التسبيح لأن الإنسان يسبح فيها سبحان ربي الأعلى ويقول سبحان ربي العظيم، وكذلك فيها الركوع: يا أيها الذين اركعوا واسجدوا، وفيها أيضا السجود، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه طرفا مما يكون في الصلاة. وكذلك إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. صلى الله عليه وسلم.